زوجت عند عمي وشرط علي 100,000 ريال، فماذا افعل؟ اترك الزواج ام ماذا؟ سمعت الكلام يا اخي. اذا شرط عمك 100,000 ريال، اذا تيسر لك تحصيل 100 ولو بالقرض ولو بالدين فافعل، استدم او اقترض وارفق بخيرك وصلوا واستعن بالله. واما تيسر لك فلا تكلف نفسك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اتقوا الله ما استطعت، واذا مات يغفر الله عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. كان ياخذ الاموال بالقرض او بالدين، وان يكن رفع يريد الزواج والعفاف او يريد قناه سكن الله او ما اشبه ذلك من المصالح، فلا حرج عليه والله يرضي عنه سبحانه وتعالى.